القاعدة الثامنة من قواعد التوبة: استكثار الطاعات ذنب يستحق التوبة. حسناتك كلما عظمت في عينك وقلبك ونفسك كلما صغرت عند الله، وكلما صغرت في عينك وقلبك عظمت عند الله ووقعت عند الله الموقع الحسن. هذه القاعدة تدل على أن من عرف الله بأسمائه وصفاته حقيقة المعرفة تلاشت في عينه حسناته، فما حسناتك أمام مقام الله. وتدل أيضا أنه كلما اقترب الإنسان من ربه استصغر أعماله في جناب الله، لأن مقام الله عظيم، والله يستحق الطاعات كلها، ويستحق أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى. فإذا ما وصل الإنسان إلى هذا، إذن كيف تستكثر بعض الطاعات أو بعض الركعات أو بعض الأعمال أو بعض الأموال أو بعض الصدقات التي عملتها بين يدي إله عظيم؟